نجم البوب العالمي بانغ تان سون يون دام بي تي اس وعضوه في قد سجل ألبومه الفردي الأول لي أوفر في المرتبة الأولى على قائمة البومات أوريكون اليومية في اليابان.